بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين جميعا: وللآخر إبراء فلا رد ولا شفعة. أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم في الدرس السابق الكلام على مسائل الصلح على إنكار، وتوقفنا عند ثمرة الاتفاق على الصلح، فبين أن الصلح على إنكار له طرفان: الأول المدعي والثاني المنكر. وتقدم معنا أن المدعي يعتبر صلح الإنكار بالنسبة له شرعا من عقود البيع، بينما المنكر وهو الطرف الآخر أراد المؤلف هنا أن يبين كيفية أو حقيقة العقد شرعا، فيقول: وللآخر إبراء فلا رد. للآخر يعتبر ما يدفعه، الغرض منه هو الإبراء فقط، هو الإبراء فقط، لأنه لا يدفع هذا المال عوضا عن حق يعتقده، بل هو يعتقد أصلا أن لا حق عليه، فهو لا يعتقد أن ما بيده من المال الذي حصلت الدعوة عليه لا يعتقد أنه ملك للمدعي، بل يعتقد أنه ملك لنفسه، فما يفعله هو مجرد إبراء. يقول: فلا رد ولا شفعة. بطبيعة الحال إذا قررنا أن ما يدفعه المنكر ليس من عقود البيع، وإنما هو إبراء الغرض منه دفع الضرر عن نفسه فقط، فلا رد يعني بالعيب، فلا رد يعني بالعيب، لأنه يعتقد أن هذه السلعة مثلا التي صارت محل اختلاف هي ملكه وما زالت في يده، فلا يستطيع أن يرد ملكه الذي في يده بعيب، لأنه ملك له ما زال في يده. يقول: ولا شفعة، يعني لا تثبت الشفعة في حقه أيضا، لأنه على ما تقدم يعتقد أن هذا المال ملك ما زال في يده، وما دفعه ليس عوضا عنه، وإنما دفعه لغرض دفع الضرر عن نفسه فقط. طيب، ثم قال: وإن كذب. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وإن كذب أحدهما لم يصح في حقه باطنا وما أخذه حرام. نعم، إذا كذب أحدهما، يعني المدعي كذب أو المنكر كذب، فما أخذه فيعتبر في الباطن محرم عليه. لماذا؟ لأنه أخذه بظلم ولم يأخذه بعوض مشروع، أخذه بظلم ولم يأخذه عوضا عن شيء مشروع له في الشرع أن يأخذ عنه عوض. إذن إذا كذب سواء المدعي أو المنكر الذي هو المدعى عليه، فإنه يأخذ شيئا يعني لا يعتبر عوض عن حق، وإنما يعتبر أخذه ظلما، ولهذا يعتبر ما أخذه حرام، لكن يقول الشيخ باطنا، أما في الظاهر فإنه ملك له وما أخذه جائز، لأن ظاهر الحال أنه يرى صحة ما فعله في حق نفسه، فإذا يكون محرم في باطن الحال ويعاقب عليه في الآخرة، أما في الدنيا فتجري الأمور على ظواهرها ويعتبر من أملاكه وله حق التصرف فيه. ثم قال: أحسن الله إليك. ثم قال رحمه الله: ولا يصح بعوض عن حد سرقة وقذف. طيب، ولا يصح بعوض عن حد سرقة وقذف، معنى كلام المؤلف أنه لو أن إنسانا صالح آخر على ألا يرفعه للحاكم، لو أن إنسانا صالح سارق أو قاذف أو شارب للخمر على ألا يرفعه للحاكم مقابل أن يعطيه مالا للتنازل عن هذا الرفع، فهذا محرم ولا يجوز، محرم ولا يجوز، وليس له أن يصالح بعوض عن حد من حدود الله. والسبب في هذا أن موضوع الصلح إنما هو في حقوق الآدميين، ولا مدخل له في حقوق الله سبحانه وتعالى. وإقامة الحدود هذا حق من حقوق الله، فلا يجوز له أن يفعل هذا الأمر ولا أن يعتاض عن الرفع، لأنه كما تقدم ليس حقا ماليا يعتاض عن. والقاعدة التي تضبط لنا هذه المسائل أنه لا يجوز الصلح إلا في الأمور التي يجوز أخذ العوض عنها. فأي أمر يجوز أن تأخذ عنه عوضا ماليا يجوز أن تصالح، وأي أمر لا يجوز أن تأخذ عنه عوضا ماليا فإنه لا يجوز أن تصالح عنه. وهذه القاعدة تضبط لنا هذه المسائل، وأيضا بعض المسائل التي قدمت عندما قال المؤلف لو صالح مكلفا ليقر له بالعبودية أو امرأة لتقر له بالزوجية، نفس القاعدة تفيد في جميع هذه المسائل. فالصلح يجوز في كل ما يجوز أخذ العوض عنه، وما لا فلا. ولهذا نقول أو ولهذا قال المؤلف رحمه الله ولا يصح بعوض، يعني ولا يصح الصلح بعوض عن حد سرقة وقذف. ثم قال ولا حق شفعة، لا يجوز أيضا أن يأخذ صلحا عن حد عن حق الشفعة. والحنابلة أثبتوا أن الشفعة حقهم، يرون أنه من الحقوق، لكن لا يرون أنه من الحقوق المالية التي يجوز الاعتياض عنها. وعللوا هذا بأن الشارع إنما أجاز الشفعة لغرض، وهو دفع الضرر الواقع على الشريك. فإذا تنازل عن حق الشفعة تبين أنه لا ضرر، فسقط حق الشفعة ولا يجوز له أن يأخذ عنه عوضا. القول الثاني جواز أخذ الحق عن أخذ العوض عن حق الشفعة. وعللوا هذا بأن حق الشفعة حق مالي يتعلق بالأموال، ولا يوجد في النصوص ما يمنع شرعا من أخذ العوض عن هذا الحق. وأما تعليل الحنابلة فيجاب عنه بأن حق الشفعة صحيح ثبت لدفع الضرر عن الشريك، لكن إذا رضي الشريك بوقوع الضرر اليسير عليه مقابل أخذ عوض فلا بأس في هذا، ولا يوجد ما يدل على المنع منه، فهو رضي بتحمل هذا الضرر مقابل أن يأخذ هذا العوض المالي. ثم قال رحمه الله تعالى وترك شهادة، يعني ولا يجوز أن يصالح أحدا على ترك شهادته، سواء كانت الشهادة لحق الله كالشهادة بوجوب الزكاة ونحوها من الحقوق التي تكون لله، أو الشهادة بحقوق الأدميين كما يقع بينهم في الأموال أو في الأبضاع. وترك وتحريم أخذ العوض في الصلح لترك الشهادة سببه أنه محرم. وتقدم معنا أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حل حراما أو حرم حلالا، وهذا الصلح من هذا الباب، فإنه حل حراما فإنه لا يجوز للإنسان أن يترك الشهادة، ومحرم عليه أن يترك الشهادة، بل يجب أن يؤدي الشهادة إلى أصحابها. ثم قال وتسقط الشفعة، تسقط الشفعة إذا صالح عليها، فلا هو استفاد من الصلح ولا بقيت له الشفعة، لأن تبينا أن هذا الشريك لم يتضرر لأنه رضي بأخذ العوض عن الشفعة. هذا وجهة نظر الحنابلة، وتقدم معنا أن الشفعة يجوز فيها أخذ الحق أو أخذ العوض عن الحق، وهذه المسألة مبنية على مسألة ولا حق شفعة. ثم قال ولا والحد، يعني ويسقط حد القذف، فإنه إذا أخذ عنه عوض سقط حق القذف. وهذه المسألة مبنية على مسألة أخرى، وهي هل حد القذف من حقوق الله أو من حقوق الآدميين؟ فإن كانت من حقوق الله فلا يجوز أن يأخذ عنها عوضا، وإن كانت من حقوق الآدميين فإنه يجوز أن يأخذ عنها عوضا. وسيأتينا إن شاء الله في الحدود هل هو من حدود التي هي حق لله أو حق للآدمي. ثم قال رحمه الله تعالى وإن حصل، اقرأ. أحسن الله إليك. قال رحمه الله وإن حصل غصن شجرته في هواء غيره أو قراره أزاله. نعم، إن حصل غصن شجرته في هواء غيره أو قراره أزاله، يعني إذا امتد غصن الشجرة من البيت الذي هي فيه إلى الجار فإنه يجب على مالك البيت والشجرة إزالة هذا الغصن، إزالة هذا الغصن، لأنه حصل بهذا الغصن تعدي على حقوق الغير، وحقوق الغير هنا هو هواءه، فإن هواء البيت ملك لمالك البيت، فإذا امتد الغصن ووصل إلى هواء البيت فقد تعدى على ملك غيره وهو الهواء. ومن المعلوم من القواعد المتقررة أنه لا يجوز للإنسان أن يعتدي على أملاك غيره. يقول: فإن أبى لواه إن أمكن وإلا فله قطعه. يريد المؤلف رحمه الله أن يبين قاعدة، وهي أن دفع الضرر من قبل من دخلت عليه أو من دخل عليه غصن الشجرة يجب أن يكون بالتدريج، يجب أن يكون بالتدريج، فيدفع هذا الأذى بالأخف فالأخف. ولهذا يقول: فإن أبى، فالمرحلة الأولى أن يطلب منه أن يزيل هذا الغصن، فإذا لم يفعل انتقل إلى الخطوة الثانية وهي لواه إن أمكن. يعني لواه إن أمكن أن يفعل هذا معه بأن كان غصنا قابلا للي ولا ينكسر، فقد يمتنع الغصن من أن يلويه لسببين: إما أن يكون لو لواه لانكسر، أو يكون كبير، كبير لا يمكن أن يلويه ويبعده عن هوائه. فإذا لم يتمكن من هذه الخطوة الثانية لأي سبب من الأسباب، حينئذ انتقل إلى المرحلة الثالثة هو الأخيرة، وهي قطعه، وهي قطعه. ولذلك يقول: وإلا فله قطعه. هل يوجد بين المرحلة الثانية والثالثة مرحلة أخرى؟ هل يمكن أن يفعل شيء بين هاتين المرحلتين؟ ها؟ الربط هو اللي. طيب، أنا لا أتصور أن هناك مرحلة ثالثة، يعني بين المرحلتين هو إما أن يلويه أو أن يقطع، ولا يوجد حل آخر، يعني ماذا سيصنع في هذا الغصن؟ إذن على المالك أن يتدرج في هذا الأمر، فإن قطعه وبإمكانه أن يلويه ضمن، وإن لواه أو قطعه قبل أن يطلب منه أن يزيله أيضا ضمن، لأنه أزال الضرر بضرر وبتعدي، ولهذا نضمنه. وهذه قاعدة كل شيء يطلب منه التدرج، يطلب في إزالته التدرج، إذا قفز إلى مرحلة تالية فإنه يضمن. نعم. بسم الله عليك. قال رحمه الله: ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب للاستطراق. طيب، من قوله وإن حصل غصن شجرته، بدأ المؤلف بالكلام عن أحكام الجوار، والفقهاء اعتادوا أن يضعوا أحكام الجوار في آخر باب الصلح. يقول: ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب للاستطراق. الدرب النافذ هو الدرب الذي يشترك فيه جميع الناس ولا يتعلق أو ولا يختص بمجموعة معينة، فهذا الدرب النافذ يجوز فيه فتح الأبواب للاستطراق، فيجوز الإنسان أن يفتح بابا على الدرب النافذ أو على الشارع كما نسميه الآن، يخرج ويدخل معه. والدليل على هذا أن هذا الشارع ملك للجميع، ومنهم مالك هذا البيت، فله أن ينتفع بهذا الطريق كما ينتفع الآخرون، لأن هذا كما قلت ملك له ولغيره، فهو ينتفع وغيره ينتفع. ثم قال: لا إخراج روشن وصابات. ما زال الكلام في الدرب النافذ، بيّن المؤلف ما يجوز وهو فتح الأبواب، ثم انتقل إلى الأشياء التي لا تجوز، فقال: لا إخراج روشن وصابات. الروشن هو البناء الذي يبنى خارجا عن البيت قائما على أعمدة ممتدة من تحت الأرض، ممتدة من الأرض إلى أعلى لتحمل هذا البناء، وهو الذي يسميها البعض عندنا البلكونة، ويسمى الشرفة، ويسمى الروشن، ويسمى إيش أيضا؟ ماذا يسمى في غير السعودية؟ ها؟ بلكونة. إذن هذا ربما اسم يعني مشترك. طيب، لا يجوز بناء الروشن، والمنع من بناء الروشن من مفردات الحنابلة، وعلّلوا المنع بأن هذا بناء ثابت في غير ملكه فهو من التعدي، بناء ثابت في غير ملكه فهو من التعدي. والقول الثاني جواز بناء الروشن بشرط عدم الضرر للمارة، بشرط عدم الضرر للمارة. واستدل هؤلاء بأن الروشن يقاس على فتح الأبواب للاستطراق، وبأن هذا الهواء الموجود في الدرب النافذ أيضا ملك له ولغيره، فله أن ينتفع به كما أن غيره ينتفع به، لكن بما لا يدخل الضرر على الآخرين. وهذا القول الثاني هو الراجح وعليه عمل الناس، ما زال الناس يعني يفتحون أو يبنون هذه البلكونات والرواشن. طبعا البلكونة المعاصرة التي في البيوت المسلحة خارجة عن هذا الخلاف أصلا، لأنها تكون إيش؟ لأنها تكون في وسط البيت لا تكون على الشارع، لكن في القديم كان الروشن يمتد إلى خارج البيت ويكون أرضه تكون أرضه الشارع العام، فهذا هو محل الخلاف. أما البلكونات والرواشن داخل البيوت هذا لا، بالإجماع هي تجوز لأنه يبني في ملكه، فليس أي روشن يعني يعتبر داخل في الخلاف. لكن كأنهم في القديم لا يوجد روشن إلا بهذه الطريقة، ولهذا أطلق فقال لا إخراج روشن. ثم إن عبارة المؤلف واضحة لأنه يقول لا إخراج، أحسن، لأنه يقول لا إخراج، أما بناء الروشن فلا إشكال فيه. ثم قال وصابات، الصابات هو بناء يمتد من بيت إلى بيت قاطعا أو مظللا الشارع، بناء يبنى بين بيتين مظللا الشارع. والصابات الخلاف فيه كالخلاف تماما في الروشن تماما، فهو أيضا من مفردات الحنابلة والقول الثاني الجواز، والخلاف السابق ينجر معنا في الصابات. إلا أني أقول أن القول بجواز الصابات أوضح وأقوى من القول بجواز الروشن، لأن الروشن يعني قد تؤذي أعمدته الناس وتضيق عليهم، بينما الصابات ربما يكون نفع للناس يستظلون به ويعني يحميهم من المطر وإلى آخره، فربما يكون الصابات يعني أخف ضررا من الروشن. على أن الصابات يعني فيه ضرر لا يوجد في الروشن، وهو أن الصابات يجعل جميع الشارع منخفض، واضح ولا غير واضح؟ يجعل جميع الشارع منخفض، فلو مر البعير مثلا المحمل ربما ضربت حمولته بهذا الصباط، بينما الروشن يكون خارج بجزء من الشارع والباقي فارغ فللشيء المرتفع أن يمر، فمن هذه الجهة أيضا الروشن يعني طيب، فمن هذه الجهة الروشن أخف، ومن الجهة الأولى الصباط أخف. هل يأخذ حكم الصباط الجسور المبنية على الشوارع؟ لأن أحيانا إذا جاءت السيارة الكبيرة تصطدم بهذه، أليس كذلك؟ الظاهر نعم، وأنه يجب على البلدية إذا أرادت أن تبني، أو المواصلات إذا أرادت أن تبني جسر، أن تراعي الحمولة المعتادة، أن تراعي الحمولة المعتادة. ولهذا أحيانا تجد مكتوب الارتفاع 5 متر مثلا، ربما نقول أن وضع هذه العلامة تعفي الجهة المنفذة من الضمان، وربما نقول بل لا تعفيهم، يعني ليس للإنسان أن يؤذي الناس ويقول لهم لا تمروا من تحت هذا، يعني المسألة تحتمل. لكن مما يهون في هذا الأمر أن هذه الجسور ليست للمصالح الإيش الخاصة، بل هي للمصالح العامة، وحاجة الناس إليها تشبه أو تزيد على حاجتهم إلى الطريق الممتد من تحتها. ومن هنا نقول أن قد تكون هذه الجسور المبنية بين الشوارع خارجة عن هذا الخلاف، لأنها لا تخدم مصلحة خاصة وإنما تخدم مصلحة عامة. ثم قال ودكة، يعني ولا يجوز الإنسان أن يبني دكة، والدكة هي عبارة عن بناء متوسط الارتفاع مسطح يتخذ للجلوس، والدكة معروفة، و الدكة أجمع الفقهاء على تحريم وضعها عند الأبواب أو في الشوارع، سواء وضعت بقرب البيت أو وضعت بعيدة عن البيت، ما دامت في الشارع فإنها محرمة بالإجماع، وهذا صحيح لأن ضرر الدكة أشد من ضرر الروشن والصابات. ثم قال وميزاب، منع الميزاب هو من مفردات الحنابلة، وتعليل المنع أن إخراج هذا المذاب يعتبر إخراج في ملك الغير وانتفاع بملك غيره، ولا يجوز للإنسان أن ينتفع بملك غيره. والقول الثاني للجماهير جواز وضع المذاب، لأن السنة مضت بوضع المذاب والمذاب موجودة من قديم العصور واستخدمها المسلمون، وهي تشبه فتح الأبواب والروشن والسابار، هذا من باب الانتفاع بالملك العام، ويجوز للإنسان أن ينتفع بالملك العام. كما أنهم استدلوا بأثر عمر رضي الله عنه حين قلع ميزاب أبي سفيان، ثم قال له أبو سفيان إنما وضعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده، فقال لا تضعه إلا على ظهري احتراما للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا لا يصح عن عمر رضي الله عنه، كأن القصة كلها لا تثبت. ثم قال ولا يفعل ذلك في ملك جار، يعني لا يفعل المذكورات في ملك جاره، فلا يخرج الروشن والصباط ولا يبني الدكة ولا يضع الميزاب، ولهذا لا يجوز للإنسان أن يضع ميزابه للغرفة الخارجية يصب في سطح أو في فناء جاره إلا بإذنه، أما بدون إذن فهو محرم، لأن هذا بناء في ملك الغير الخاص، وإن تجاوزنا البناء في ملك الغير العام الذي يدخل هو فيهم لا نتجاوز البناء في ملك الغير الخاص، هذا لا شك في أنه محرم. ودرب مشترك بلا إذن المستحق، الدرب المشترك هو الدرب غير النافذ، أي الذي يختص بمجموعة معينة وهم البيوت المقامة على هذا الدرب غير النافذ، وبسبب أنه غير نافذ لا ينتفع منه إلا أصحاب هذه البيوت، فالحنابلة يفرقون بين الدرب النافذ وغيره، وهم يمنعون إخراج الروشن والصباط والدكة والميزاب، لكن لا يمنعون فتح الأبواب للاستطراق والدخول والخروج. والسبب في منع هذا قالوا إن الحق في هذا الدرب خاص لأصحاب هذه المنازل وليس عاما للجميع، فلا يجوز له أن يخرج الروشن والصباط ونحوها إلا بإذن المجموعة المالكة لهذا الدرب، لأن الحنابلة يرون أن الطريق الذي يشترك فيه مجموعة محدودة هو ملك لهذه المجموعة، مع أن الأعراف الآن أن الطريق وإن كان محصور للمجموعة من البيوت لا يعتبر ملك لأصحاب البيوت، وإنما يعتبر ملك لماذا؟ للدولة، ولهذا أي شيء يريد أن يصنع الإنسان في هذا الطريق يحتاج إلى إذن من الدولة. في الفقهاء يرون أنه الدرب إذا لم ينتفع به إلا بيوت محصورة صار ملكا لأصحاب هذه البيوت. القول الثاني في أصل المسألة جواز إخراج الروشن والصباط حتى في الدرب غير النافذ الذي هو الدرب المشترك، لأنه كما يجوز له أن يفتح الباب للاستطراق أيضا يجوز له أن يخرج الروشن والصباط. ثم أيضا إذا جوزنا له إخراج هذه الأشياء في الدرب النافذ لأنه يملك هو مع الناس في هذا الشارع، فكذلك هو يملك مع الجيران هذا الشارع، نفس العلة، هو يملك مع الجيران هذا الشارع، فالراجح إن شاء الله الجواز أيضا. ثم قال وليس له وضع خشبه على حائط جاره إلا عند الضرورة إذا لم يمكنه التسقيف إلا به. ذهب الحنابلة رحمهم الله إلى جواز وضع الإنسان خشبه على حائط جاره بشرطين ذكرهما المؤلف. الشرط الأول أن يكون عند الضرورة، وبين الضرورة بأنه لا يمكنه التسقيف إلا به. الشرط الثاني أن لا يترتب على وضع الحائط ضرر، وهذا كأنه لم يذكره المؤلف، الشرط الثاني لم يذكره. إذن أجاز الحنابلة وضع الخشب على حائط الجار بشرطين، الضرورة وأن لا يترتب على وضعه ضرر. أما اشتراط عدم وجود الضرر في وضع الخشب على الحائط على حائط الجدار فهو أمر مجمع عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، وليس للإنسان أن يحمي ملكه بما يترتب عليه فساد أو ضرر ملك غيره. وأما قوله إلا عند الضرورة فهذا محل خلاف، فالحنابلة يرون أنه عند الضرورة، والقول الثاني داخل المذهب أنه يجوز عند الحاجة ولا تشترط الضرورة. وسدل هؤلاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبته على جداره، والحديث عام لم يبين أو لم يشترط أن يكون هذا للضرورة، فنحن نأخذ بعموم الحديث. وهذا القول الثاني وهو أنه يجوز عند الحاجة ولا نشترط الضرورة أقرب للنص وهو الراجح. ثم قال وكذلك المسجد وغيره، يعني كذلك يجوز الإنسان أن يضع خشبته على جدار المسجد إذا كان بجواره، لأن الحديث عام. وقال بعض الفقهاء أن الحديث خاص بالجار وليس بالأوقاف، لأن يقول على جاره. والحقيقة من حيث الأدلة يعني الأقرب الجواز، لأن المسجد إذا كان جارك فهو جارك، المسجد إذا كان بجوارك فهو جارك فيدخل في الحديث. لكن لو أراد الإنسان أن يحتاط وأن لا يضع شيئا على جدار المسجد فهذا شيء جيد إذا كان من باب الاحتياط. ثم قال وإذا هدم جدارهما فطلب أحدهما أن يعمره الآخر معه أجبر عليه. إذا انهدم جدارهما، وقوله جدارهما يشير إلى أنه الجدار الذي يكون ملك لهما، الجدار الذي يشتركان في ملكه، إذا انهدم فإنه يجب على الجار إذا طلب منه الآخر أن يشترك معه في الهدم، أن يشترك معه في البناء. والدليل على هذا أن انهدام الجدار فيه ضرر ظاهر وانكشاف للعورات، وامتناع أحدهما عن الإعانة إدخال وتحقيق لهذا الضرر بالنسبة للجار الآخر، فيجب عليه أن يهدمه. وأيضا من الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر الجار أن يسمح الجار بأن يضع خشبته على جداره مع ما يترتب على هذا من نوع من الضرر، فلا أن يلزمه ببناء الجدار من باب أولى، فهو يدخل دخولا أولويا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. والقول الثاني أنه لا يلزمه، لأن هذا تصرف في ملك الغير، ولأنه لا يلزمه أن يخرج من ماله إلا بإرادته، لكن هذا القول ضعيف أو ضعيف جدا. ثم قال أو خيف ضرره، إذا خاف الجار ضرر هذا الجدار بأن ظن أنه على وشك السقوط، فإنه يجب على الجار الآخر إذا طلب منه إعادة وإعمار هذا الجدار أن يستجيب، للدليل السابق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، وترك هذا الجدار بهذه الحالة مع خوف الضرر دخول في الحديث مباشر، لأن الضرر متحقق فقد ينهدم في أي لحظة أو يسقط على من بجواره من النساء أو الكبار أو الصغار، فيجب عليه أيضا أن يعينه على بنائه. ثم قال وكذا النهر والدولاب والقناة، المقصود وكذا يفعل بالنهر والدولاب والقناة كما يفعل بالجدار المنهدم. والنهر هو الساقية الصغيرة التي تخرج من النهر الكبير يسمونه نهر، فعلى كلامهم هذا أن الصغير والكبير يسمى نهرا. ثم قال والدولاب، الدولاب آلة تصنع بغرض استخراج الماء من النهر وتدار بالماء أو بالحيوانات. والقناة فسروها بأنها الآبار، فسروا القناة بأنها الآبار، فإذا فسد أو خرب النهر أو انكسر الدولاب أو تعطلت القناة فإن الذين يشتركون بالانتفاع منها يجب أن يجتمعوا في الإصلاح، وليس لأحدهم أن يقول أنا أمتنع عن إصلاح هذا الشيء المشترك بيننا. ثم قال باب الحجر. أحسن الله عليه. قال رحمه الله باب الحجر. ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به وحرم حبسه. نعم أحسنت. قال باب الحجر، الحجر في لغة العرب هو المنع المنع والتضييق، وقد يكون التضييق ثمرة من ثمار المنع، لكنهم يقولون أنه في أصل اللغة ينطلق على الأمرين. ثم وأما في الشرع فهو منع الإنسان من التصرف في ماله، والمفروض يقال منع الإنسان من التصرف في ماله لعارض شرعي. والحجر مشروع، والأصل في مشروعيته قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، فمنع من إعطاء السفهاء أموالهم وهو نوع من الحجر. والحجر عند الفقهاء ينقسم إلى قسمين، حجر لحظ النفس وحجر لحظ الغير، والمؤلف سيتحدث عن الأمرين لكنه سيبدأ بالكلام عن الحجر لحظ الغير. الحجر لحظ النفس سيأتينا أنه كالحجر على الصغير والمجنون والسفيه، والحجر لحظ الغير هو الحجر على المفلس. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب. المدين في الشرع ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول المدين الذي لا يقدر على الوفاء أصلا، المدين الذي لا يقدر على الوفاء أصلا. والشيخ رحمه الله المؤلف بيّن حكمه فقال: لم يطالب به وحرم حبسه. إذا لم يستطع أن يوفي ما عليه لأنه لا يستطيع، فإنه لا يجوز أن يطالب بالدين. ثم من باب أولى لا يجوز أن يحبس، ثم من باب أولى لا يجوز أن يحجر عليه، لقوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وإذا أوجب الله إنذاره فتحريم المطالبة والحبس والحجر من باب أولى. فهذا هو القسم الأول، وهو الحقيقة أن المؤلف ذكره ليكمل الصورة، وإلا ليس له علاقة بالحجر لأنه لا حجر هنا، لكن لا تتم الصورة إلا ببيان الأقسام الثلاثة للمدين. ولهذا بدأ بالقسم الثاني من المدين فقال: ومن ماله قدر دينه أو أكثر لم يحجر عليه وأمر بالوفاء. إذا كان الإنسان ماله قدر دينه أو أكثر، يعني عنده من المال ما يتمكن به من وفاء الدين، أو عنده أكثر من ذلك، فإنه لا يحجر عليه، لأنه لا حاجة للحجر هنا، فإن ماله يكفي لقضاء دينه. لكن ماذا يفعل به؟ يقول: أمر بوفائه، يؤمر بالوفاء. هذه المرحلة الأولى في التعامل معه، يؤمر بالوفاء فيقال له: أوفي ما عليك. لأنه إذا لم يوفي فهو ظالم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، وقوله: لي الواجد يحل عقوبته وعرضه. فإذا يؤمر بالوفاء، فإن أبى حبس بطلب ربه. إذا أمره الوالي بالوفاء ولم يفعل حبس، لكن إذا طلب الدائن ذلك حبس، للحديث السابق، لأنه يقول: لي الواجد يحل عقوبته، والحبس نوع من الحقوبة، والحبس لم يعرف في العهد الخلفاء الراشدين، لكنه عرف في عهد شريح رضي الله عنه أو رحمه الله، هو أول من حبس على الديون، لكن أشبه ما يكون، يعني وإن كان يوجد خلاف في المسألة، لكن كأنه استقر عام المسلمين على الحبس، استقر عام المسلمين على الحبس، وكأن الحبس لم يوجد في عهد النبوي لعدم الحاجة إليه، لأن ضمائر الناس ودينهم كان يحجزهم عن المماطلة، وإنما الذي كان موجود في العهد النبوي ما هو؟ الملازمة. أحسنت، الملازمة فقط، غاية ما هنالك أن يلازمه. والإنسان إذا كانت عنده مروءة فإنه يستحي من الملازمة ويتضرر فيؤدي ما عليه. فإن أبى حبس بطلب ربه، فإن أصر ولم يبع ماله باعه الحاكم. فإن أصر ننتقل للمرحلة الثالثة، وهي التعزير بالضرب ونحوه، التعزير بالضرب ونحوه. فإذا المرحلة الأولى الأمر بالوفاء، ثم الحبس، ثم ماذا؟ ثم التعزير، ثم في المرحلة الرابعة والأخيرة يقوم الحاكم بالبيع عليه. فالشرع الحقيقة احتاط لمال المسلم، فلا يباع ماله إلا بعد ثلاث مراحل. إذا لم تنفع به هذه المراحل فهذا إنسان يحتاج إلى أن يعني يحسم الأمر معه ويباع ماله. فإن أصر ولم يبع ماله باعه الحاكم وقضاه، يعني باع الحاكم ماله وقضى الدائنين ما لهم من الديون قبل هذا المماطل. قوله: باعه الحاكم وقضاه. فإن كان عنده نقد أخذه، وإنما يقولون باعه ليبين الحكم الذي فيه إشكال. أما إذا كان يوجد فيه معه نقود فإنه يأخذ النقود ويوفي الدائنين. ثم قال: ولا يطالب بمؤجل. لا يطالب مدين بمؤجل أيا كان نوع المدين، لأن وقت المطالبة لم يحن إلى الآن، ولأن الأجل حق من حقوقه، فمن الافتيات عليه والدخول الضرر عليه أن نطالبه قبل حلول الأجل، حتى لو ظننا أنه لن يؤدي ما عليه، حتى لو ظننا أنه لن يؤدي عليه أو أنه لن يتمكن من القضاء، ما دام الأجل لم يأتي فإنه يجب أن لا نطالبه. لكن لو رأى الدائن أن المدين بدأ يتصرف تصرف غير راشد في ماله وأنه إذا جاء الأجل فمن المتوقع أو من المقطوع به أنه لم يتمكن من السداد، فله في هذه الحالة أن يرفع الأمر إلى القاضي. فإذا اقتنع القاضي من ضرورة ترشيد تصرفات هذا الشخص فله أن يفعل هذا حماية لحقوق الناس، لكن الأصل أن الدين إذا كان مؤجلا لا يطالب به. ثم قال: ومن ماله لا يفي بما عليه حالا وجب الحجر عليه بسؤال غرمائه أو بعضهم. هذا النوع الثالث وهو المدين الذي له مال لا يفي بما عليه، فماله أقل مما عليه، هذا هو موضوع الباب. ولذلك قال المؤلف رحمه الله: وجب الحجر عليه بسؤال غرمائه أو بعضهم. يجب أن يحجر عليه لأمرين: أولا لعموم الآية فإنها تؤسس لمبدأ الحجر وهو لا تؤتوا السفهاء أموالكم. الثاني أنه روي أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ. الثالث أنه روي عن عمر أنه حجر على مدين مفلس، وهذا الأثر المرفوع والموقوف لا يصحان. الدليل الرابع عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، وترك هذا الإنسان بدون حجر يدخل الضرر على الدائنين. فهذه هي أدلة الحنابلة على مشروعية الحجر. القول الثاني أنه لا يوجد شيء اسمه حجر لا يحجر عليه، وإنما يطالب بالسداد. القول الثالث أنه بمجرد ما يكون تصرفه فيه ضرر على المدين يعتبر محجور عليه ولو لم يحكم الحاكم، وهذا فارق كبير على هذا القول الثالث. من حين علمنا أنه لا تكفي أمواله لسداد الدين، من هذا الوقت وما بعده كل تصرف يعتبر إيش؟ لاغي. كل تصرف مالي يعتبر لاغي، وهذا القول الثالث هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. لكن الراجح المذهب وأن مثل هذه الأمور المالية تحتاج إلى حكم حاكم، فيجب أن ينظر الحاكم في الأمور، ثم إذا طلب الغرماء الحجر عليه حجر عليه. ثم قال رحمه الله تعالى: ويستحب إظهاره، يعني يستحب إعلان وإظهار أن هذا الرجل مفلس وأنه لا يملك مالا ليؤدي ما عليه من الديون حتى يتجنب الناس التصرف والمعاملة معه. ثم قال: ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر ولا إقراره عليه. هذه ثمرة الحجر. فثمرة الحجر أن أمواله الموجودة في يده بعد الحجر لا ينفذ فيها أي تصرف له ولا ينفذ فيها إقراره، وإنما توقف بدون أي تصرف حتى ينظر الحاكم بعد ذلك ماذا سيصنع فيها. إذن الكلام الآن حسب ما أفادنا المؤلف عن أمواله التي بيده وليس عن ذمته المالية. ذمته المالية لا ليس لنا علاقة بها، لكن لنا علاقة بإيش؟ بأمواله التي بيده الموجودة الآن. فهذه الأموال الموجودة الآن التي في يده كما قال المؤلف لا ينفذ تصرفه ولا يقبل إقراره عليه. فلو قال: أنا أقر أن هذه السيارة التي معي ليست لي وإنما هي لفلان، لا يقبل هذا الإقرار، لا يقبل هذا الإقرار، وإن كان أقر بهذا الأمر لكن لا يقبل، لأن هذا الإقرار يدخل الضرر على المدينين. فإذا كل أمواله الموجودة في يده لا ينفذ تصرفه. ثم قال: ومن باعه أو أقرضه شيئا بعده ورجع فيه إن جهل حجره وإلا فلا. يقول: من باعه أو أقرضه شيئا رجع فيه وإلا فلا. كل شخص يبيع أو يشتري مع المفلس فإن له أن يرجع بعين ماله إذا كان ما زال موجودا على صفته التي تم عليها العقد. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع مفلسا فوجد متاعه فهو له. وهذا النص واضح أن من يبيع ويشتري مع المفلس ثم يجد متاعه فإنه يرجع بهذا الأمر. وإنما قال المؤلف بعده رجع فيه إن جهل، فرق المؤلف بين بعد الحجر وقبل الحجر لمسألة أخرى، وهي أنه إذا كان بعد الحجر فإنه لا يعذر إن لم يكن جاهلا، لأن يكون دخل على علم. فإذا إنسان تعامل مع المفلس وهو يعلم أنه محجور عليه فالمال ليس له وإنما أسوة الغرماء، لكن إذا تعامل معه قبل الحجر أو بعده ولم يعلم به فإنه إذا وجد ماله بعينه كما هو لم يتغير فإنه أحق به من بقية الغرماء. ثم قال رحمه الله: وإن تصرف في ذمته أو أقر بدين إلى آخره. لما بيّن المؤلف رحمه الله حكم الأعيان، لما بيّن المؤلف حكم أعيان الأموال الموجودة في يده، انتقل إلى ذمته ليبين أنه لا علاقة للذمة بمسألة الحجر. فلذلك يقول: وإن تصرف في ذمته إلى آخره صح. إذا تصرف في ذمته بشراء أو بضمان أو بأي تصرف مالي ما دام في ذمته فإن تصرفه صحيح، لأن ذمة هذا المفلس ذمة مالية شرعية تقبل الأخذ والعطاء، إنما الذي لا يقبل هي أعيان المال. ولأن تصرفه في ذمته لا يدخل الضرر على بقية الدائنين، لأن ماله الموجود الآن يبقى كما هو. فإذا تصرف في ذمته أو أقر بدين إلى آخره لا حرج به فيه، مع أن كثيرا من الناس يتصور أن الحجر يعني أنه لا يفعل أي تصرف مالي، أنه لا يفعل أي تصرف مالي. هذا الذي في الذهن حول الحجر هو يعني ينطبق إلى حد كبير على التصرف لحظه الذي سيأتينا في الفصل التالي، لكن التصرف لحظ غيره، الحجر لحظ غيره حجر محدود وليس بقوة الحجر عليه لحظ نفسه، في خلاف وليس كما يتصور الناس. لكن الراجح هو أنه مشروع أن نحجر عليه في أعيان ماله حتى يسدد ما عليه من دين. إذن وإن تصرف في ذمته أو أقر بدين عرفنا أنه إذا فعل ذلك فهو صحيح. وفرق بين الإقرار في قولها أو أقر بدين والإقرار في قوله ولا إقراره عليه، لأن الإقرار الأول يتناول إيش؟ الأعيان الموجودة في يده، والإقرار الثاني يتناول ما يكون في ذمته، ما يكون في ذمته، ففرق بين الإقرارين. ثم قال: أو جناية توجب قودا أو مالا. إذا جنى جناية توجب القود واختار المجني عليه المال، أو جنى جناية توجب مالا من الأصل، فإنه يصح ويطالب به بعد فك الحجر عنه، فإنه يصح ويطالب به بعد فك الحجر عنه. فإذا الجناية تشبه التصرف في الذمة أو الإقرار بالدين، وهذه التصرفات هي التي نستطيع أن نجعل لها عنوان، وهي التصرفات التي يجوز أن يفعلها المحجور عليه لحظ غيره، التصرفات التي تجوز للمحجور عليه لحظ غيره. قوله أو جناية توجب قودا أو مالا، عرفنا أن الحنابلة يرون أن المطالبة بهذه الجناية يكون بعد فك الحجر. القول الثاني أن المطالبة بهذه الجناية يكون أثناء الحجر، وعللوا هذا أنه يبعد جدا أن يجني الإنسان جناية ويدخل الضرر على بدن إنسان آخر لمجرد الإضرار ببقية الدائنين، هذا بعيد جدا بعيد جدا. وتأخير المجني عليه إلى ما بعد الفك إلى ما بعد فك الحجر فيه إضرار عليه بلا مبرر، وكما قلت يمتنع أن يكون تواطأ المدين والمجني عليه حتى يدخل الضرر على بقية المدينين، هذا فيه بعد. والعلة إذا كانت بعيدة أو الحكمة أو إذا كانت بعيدة فإن القول بها يكون ضعيف جدا، هنا بعيد، هذا المقصد هذا بعيد جدا. ولهذا الراجح أنه في مسألة الجناية التي توجب القود أو توجب المال، الراجح أنه المجني عليه يدخل مع بقية الغرماء بالتساوي كما سيأتي في كيفية تقسيم المال عليهم. ثم قال: ويبيع الحاكم ماله. إذا عرفنا أن قول ويطالب به بعد فك الحجر عنه هذا يتناول إذا تصرف في ذمته أو أقر بدين، لكن الراجح أنه لا يتناول المجني عليه، لا يتناول المجني عليه. ثم قال: ويبيع الحاكم ماله، يعني إذا حجر عليه فإنه يقوم ببيع ماله ليوفي الدائنين مالهم، لكن يشترط في بيع هذا المال أن يكون بسعر السوق أو بأكثر، ولا يجوز أن يكون بأقل. فعلى الحاكم إذا أراد أن يبيع مال المفلس أن يتوخى المصلحة فيه وأن يبيع ذلك بسعر السوق. واليوم عادتهم أنهم الظاهر يظهر لي أنهم يقيمون حراج على البيت أو على الأرض، وما يأتي به الحراج يباع البيت به وهذا في شيء من تخفيض الثمن، لكن لو أنهم انتظروا في البيت وعرضوه للبيع ثم بعد فترة إذا لم يعني يؤخذ بثمن المثل بعد ذلك حتى لا يتضرر الناس يباع بالحراج بعد أن تستنفذ الوسائل التي يباع بها بحكمه. ثم قال ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه. طريقة قسمة الدين لها طريقة معينة عند الفقهاء، وهذا الذي جعل المؤلف يقول ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه. الطريقة أننا ننسب مال المفلس إلى مجموع الديون، ننسب مال المفلس إلى مجموع الديون. فإذا كان مال المفلس 100,000 ريال ويطلبه اثنان، أحدهم يطلبه 140,000 والآخر يطلبه 60,000، مجموع الديون كم؟ 200. انسب مال المدين إلى مجموع الديون النصف، أليس كذلك؟ يعطى كل واحد نصف ما له، فالذي يطلبه 140 سيأخذ 70 والآخر سيأخذ 30. إذن تنسب وتأخذ النسبة وتعطي كل واحد بمقدار هذه النسبة، لأن هذه الطريقة يعني يتحقق فيها العدل، ولا نقول نعطي صاحب 60 كامل المبلغ والباقي نعطيه صاحب 140 وينتظر حتى يكون انتهى من أحد الدائنين، هذا ليس بصحيح وليس من العدل. على كل حال ما ذكره الحنابلة والفقهاء يحقق العدل بين الدائنين، وهي طريقة الأنسب. ثم قال ولا يحل مؤجل بفلس. يعني القاعدة عند الفقهاء أن المؤجل لا يحل ولا يجوز أن يطالب به لأنه مؤجل، والأجل هذا حق من حقوق الإنسان، حتى لو أفلس فإنه لا يحل. فإذا مثلا أفلس وحجرنا عليه، وإنسان لا يمكن أن يطالب الآن، يستحق المبلغ بعد 10 سنوات، لا يجوز أن يأتي ويقول أدخلوني مع الغرماء واطرحوا الأجل أو ألغوا الأجل، هذا لا يجوز، لأن الأجل وش فيه؟ حق من حقوق هذا المفلس، فلا يسقط عنه أو لا يسقط استحقاقه لهذا الحق بسبب أنه أفلس. طبعا سيكون وضع هذا الإنسان مضر ما في شك، لأنه سيقسم ماله كله على الموجودين الآن، لكن ما دام حقه مؤجل لعل هذا المفلس يتمكن من السداد حين حلول الأجل. ولا يحل مؤجل بفلس ولا بموت. لا يحل الأجل بسبب موت الإنسان المدين، لكن عند الحنابلة يشترط لعدم الحلول أن يوثقه الورثة برهن أو كفيل مالي. يشترط لعدم الحلول أن يوثقه الورثة برهن أو كفيل مالي. إذا مات المدين فلا يجوز للدائن أن يقول أخشى أن الورثة يقتسمون المال ويذهب حقي ولذلك سأعجل المطالبة، لا يجوز له ذلك، لأن الأجل حق يورث، لأن الأجل حق يورث، لكن بشرط أن يوثق الورثة هذا الدين بأحد أمرين، إما برهن أو بإيش؟ بكفيل، بالأقل من قيمة الدين أو التركة، بالأقل من قيمة الدين أو التركة. إذا وثقوه فإنه يعني حينئذ لا يحل. إذا لم يتمكنوا من توثيق هذا الدين فإنه عند الحنابلة يحل مباشرة الدين، وعلى الورثة أداء ما عليهم لئلا يضيع حق هذا الإنسان. وفي الحقيقة يعني ضياع حق الدائن في موت المدين واقتسام الورثة للتركة هذا كثير جدا، ولهذا نقول يعني توسط الحنابلة بين الذين يقولون يحل المؤجل بالموت وبين الذين يقولون لا يحل بالموت، وقالوا لا يحل إذا وثق الورثة هذا الدين برهن أو كفيل مالي. وأنا أتصور أن هذا يعني القول فيه توسط وهو الراجح إن شاء الله. ثم قال وإن ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه. إذا تمت القسمة على الطريقة السابقة وقام الحاكم ببيع مال المحجور عليه وقسم التركة على الدائنين، فإنه والحالة هذه إذا ظهر غريم جديد لم يعلم به فإنه يرجع على الغرماء بقسطه، يأخذ مبلغه كما لو كان معهم، واستدل الحنابلة على هذا بأن هذا الغريم لو كان موجودا وظاهرا حال القسمة لا أخذ، فغيابه لا يسقط عنه هذا الحق، فغيابه لا يسقط عنه هذا الحق. وهذا الذي ذكره صحيح، أن كون هذا الإنسان لم يعلم بأنه حجر على فلان ولم يعلم بقيام الحاكم بتقسيم ماله هذا لا يلغي حق هذا الغريم. ثم قال ولا يفك حجره إلا حاكم، يعني أن الحجر لا ينفك بمجرد توزيع التركة، بل يشترط لفك الحجر أن يفكه الحاكم. لماذا؟ لأنه قد يكون عند هذا المفلس أموالا أخرى لم يعلم بها، فعلى الحاكم أن يتأكد أنه أحصى جميع الأعيان الموجودة في ملكه وقسمها على الدائنين. القول الثاني أنه بمجرد تقسيم المال ينفك الحجر، لأن الحجر على المال ولا مال الآن، أليس كذلك؟ الحجر على المال ولا مال، لا يوجد مال لأنه قسم كله على الدائنين. والراجح المذهب لا شك، لا سيما اليوم توجد طرق كثيرة لإخفاء الأموال وكتابتها بأسماء الآخرين وتبييض المال وإخراجه خارج الدولة، إلى طرق كثيرة. فعلى الحاكم أن يتأكد تأكد حقيقي من أن هذا المفلس أخذ جميع ماله. طيب سؤال الآن، إذا قام الحاكم بتقسيم مال المفلس على الورثة، هل سيبقى من ماله شيء؟ هل سيبقى من ماله شيء الذي يمكن أن يقسم؟ لا، لن يبقى شيء. طيب هل سيكون كل واحد أخذ حقه كاملا؟ لا، لأننا نحن نفترض أن ماله أقل من إيش؟ طيب هل يسقط حق هؤلاء الدائنين؟ لا يسقط، يعني كون الحاكم حجر وقسم هذا لا يعني أن حقهم الباقي سقط، لأن هذا ليس صلحا، هذا ليس من الصلح على أن يقول يأخذ بعض المال وإلى آخره. لكن إذا حصل إعطاء البعض على سبيل الصلح بأن قال أن تطلب فلان 100,000 أنا أعطيك 80 وتسقط الباقي، هنا الباقي وش فيه؟ يسقط، لأن هذا صلح عن الباقي، صلح عن الباقي. ثم قال فصل. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله فصل في المحجور عليه لحظه، ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم. ويحجر على فصل ويحجر على السفيه والصغير، هذا الفصل خصصه المؤلف للكلام عن من يحجر عليه لحظ نفسه لا لحظ غيره، وهم ثلاثة: السفيه والصغير والمجنون. والسفيه هو اسم لكل، يعني في هذا الباب، السفيه في هذا الباب اسم لكل من لا يحسن التصرف بالمال. فمن لا يحسن التصرف بالمال هو سفيه فيحجر عليه، ولو لم يكن صغيرا ولو لم يكن مجنونا. والحجر على السفيه هو في الجملة مذهب الأئمة الأربعة، فهو في الحقيقة أقوى من الحجر النوع الأول وهو الحجر بحق الغير. ثم قال والصغير، المقصود بالصغير هو الذي لم يبلغ الحلم، فهذا هو الصغير، فيستمر في الصغار إلى أن يبلغ. ثم قال والمجنون، المقصود بالمجنون كل شخص ليس معه عقل يدرك به حقيقة الأشياء، والمجنون معروف. هؤلاء الثلاثة يحجر عليهم في أعيان أموالهم وفي ذممهم، في أعيان أموالهم وفي ذممهم، فلا يجوز أن يتصرفوا لا بأموالهم التي بأيديهم ولا بذممهم، لا ببيع ولا شراء ولا ضمان ولا أي شيء، وإن ضمنوا أحدا سقط الضمان. ثم قال رحمه الله ومن أعطاهم ماله بيعا أو قرضا رجع بعينه. إذا أعطاهم الإنسان ماله بأي وسيلة من وسائل المعاوضات فإنه له أن يرجع بعينه. سبب في هذا أن عين هذا المال ملكه باعتبار أن التصرف فاسد، أن عين هذا المال ملكه باعتبار أن التصرف فاسد، إذا كان التصرف فاسد فإنه سيرجع ويأخذ عين ماله لأنه أصبح أو ما زال على ملك لفساد العقد. وإن أتلفوه لم يضمنوا، يعني إذا أعطى ماله للسفيه والصغير والمجنون ثم أتلفوه فإنهم لا يضمنون هذا المال. لماذا؟ لأن هذا الشخص هو الذي سلطهم على ماله، لأن هذا الشخص هو الذي سلطهم على ماله ومكنهم فيه، فلا يعذر ويذهب عليه ماله سدى. ثم قال رحمه الله: ويلزمهم أرش الجناية. يلزمهم أرش الجناية يعني إذا جنوا على أحد فلا بد من دفع أرش هذه الجناية. لماذا؟ لأنه ليس من المجني عليه تفريط، ليس من المجني عليه تفريط. وكما قلت لكم يبعد إن الإنسان يمكن المجنون والسفيه والصغير من ضربه والجناية عليه ليأخذ عوض هذه الجناية، هذا بعيد فلا ينظر إليه، هذا بعيد فلا ينظر إليه. لكن لو تبين من خلال الأدلة أن هذا وقع وأنه مكنهم من الجناية عليه ليأخذ مالهم فإنه لا يستحق هذا العوض لأنه فرط. لكن لابد من إثبات هذا القصد وهو صعب، لكن لو ثبت بأي دليل فإنه يأخذ حكمه. ثم قال رحمه الله: وضمان مال من لم يدفعه إليهم. يعني إذا هم تسلطوا على مال الغير وهو لم يدفعه إليهم فإنهم يضمنون، فإنهم يضمنون. وبين لنا المؤلف الآن أن الضمان بالنسبة للصغير على الصغير وليس على وليه، والضمان بالنسبة للمجنون على المجنون وليس على وليه، فهم يضمنون ولهم ذمم مالية. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.